إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، لقد آلمني وآلم كل مسلم تلك الحملة الشعواء التي قامت بها الصحف الدنماركية لتشويه صورة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أسعدني تلك الوقفة الجماعية من البلاد الإسلامية، حيث اجتمعوا واتحدوا على إنكار هذا الأمر. فبعض الدول الإسلامية طردت السفراء من أراضيها، وبعض الدول الإسلامية أغلقت السفارة الدنماركية، وبعض الدول هدمت السفارة من أرضها. كل يعبر على قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وقفة جماعية للمقاطعة الاقتصادية لجميع منتجات هذه البلاد وكل من عاونه، وهذا أمر طيب. ولكننا إذا قارنا كل هذه الأمور بمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه لوجدنا البول شاسعا. واسمع معي هذا الموضع الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. وجدت امرأة مقتولة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: من قتل هذه المرأة؟ فلم يقم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل أن يقول. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قام رجل وهو يعلم أن جزاء القتل القتل، قام وقد يظن أن رقبته ستطير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنشد رجلا لي عليه حق فعل ما فعل أن يقول. فقام رجل أعمى يتدلدل، وفي رواية يتزلزل، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا صاحبها يا رسول الله، يعني أنا قتلتها. فقال: ما حملك على ذلك؟ اسمع قول هذا الأعمى لترى محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تمكنت من قلوبهم؟ قال يا رسول الله هذه المرأة كانت أم ولد لي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين. كل هذا أعمى يريد من يقوده، هذه المرأة تقود بها يبصر الطريق، ورزقه الله منها ولدين مثل اللؤلؤتين، يعني هذه المرأة هي دنياه، ولكنها كانت تقع فيك يا رسول الله، كانت تشتمك. قال العلماء لم تكن مسلمة، كانت أم ولد يعني سرية أما، فكنت أنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، وفي يوم ذكرتك أمامها فوقعت فيه، فقمت إلى المغول، المغول الخنجر، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهدوا أن دمها هدر. في هذه القصة يتبين لنا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأعمى قد آثر النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجة والولد بل وعلى النفس والمال، قتلها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى معي لترى الكلمة التي قالها علماء الأصول وما زالت ولم تزال يقولون إن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إن تمكن المسلمون من قتله قتلوه، وإن لم يتمكنوا من قتله فإن الله عز وجل سينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إنا كفيناك المستهزئين. ولابد أن ينصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واسمع إلى هذا الموقف الذي رواه مسلم في صحيحه. قال أبو جهل لكفار قريش وهم جلوس عند الكعبة أيأتي محمد فيعفر وجهه بين أظهركم، يعني يسجد على الأرض على التراب بين أظهركم؟ قالوا نعم إنه لا يفعل. قال لئن رأيته لأطأن على رقبته بقدم أو لأعفرن وجهه في التراب. ثم جلس أبو جهل فما هو إلا قليل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام ليصلي، فلما سجد قالوا لأبي جهل يا أبا الحكم ها هو محمد عليه الصلاة والسلام، فقام أبو جهل ليطأ على رقبته زعم بقدمه، فما أن اقترب منه حتى نقص على عقبيه واتقى بيديه، فقالوا ما لك ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. نعم. وأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني محمد عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، فندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صلى الله عليك يا رسول الله. إن الله يدافع عن نبيه. واسمع إلى هذا الموقف العجيب. كانت أم جميل امرأة أبي لهب تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتضع الشوك في طريقه، وكان زوجها أشد إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. امرأته حمالة الحطب، قال بعض العلماء أي كانت تحمل الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المفسرين حمالة الحطب أي في الآخرة، تسلط على زوجها في النار فتضع الحطب عليه ليزداد عذابا ويزداد ألما وهما في النار معا. في جيدها أي في رقبتها حبل من مسد. لماذا؟ لأنها كانت تمتلك قلادة من ذهب، فقالت لأبيعن هذه القلادة وأنفقها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله طوقا من نار يوم القيامة. جاءت أم جميل بعدما نزلت هذه الصورة بحجر في يده، وقالت أين محمد؟ علمت أن محمدا قد هجاني، يعني قال فيها شعرا يهجوني، وذهبت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هو وأبو بكر في المسجد بجوار الكعبة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أقبلت المرأة وفي يدها حجر وأخشى عليك منها. قال: لا تخشى. فاقترب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بجوار أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ إني قد علمت أنه قد هجاني، والله لو رأيته لألقمته هذا الحجر. فقال أبو بكر: لا والله ما هجاك، ورب هذا البيت ما هجاك محمد صلى الله عليه وسلم. فانصرفت وهي تقول: مذمما أبينا، وأمره عطينا، ودينه قلينا. فلما انصرف قال أبو بكر: يا رسول الله، أتظن المرأة ما رأت؟ قال: نعم، أخذ الله ببصرها فما رأتني. صلى الله عليك يا رسول الله. وفي رواية أخرى عند ابن أبي حاتم من طريق أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قرأ القرآن يحتجب به عنه، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله عز وجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء. واسمع إلى هذا الموقف. روى الإمام أحمد بسند حسن أن الملأ من قريش جلسوا في حجر الكعبة فتعاقدوا وتعاهدوا وأقسموا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإثاث ونائلة على أنهم جميعا لو رأوا محمدا لقاموا إليه قومة رجل واحد فلم يجلسوا حتى يقتلوه. فسمعتهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى أبيها تبكي وقالت يا أبتاه لقد رأيت الملأ من قريش تعاقدوا على قتلك وكل واحد منهم علم نصيبه من دمك. فقال يا بني أرني وضوءك. فأحضرت وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إليه عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه مقبلا قالوا ها هو محمد ها هو محمد. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم في صدورهم ولم يجرؤ أحد أن يرفع بصره إليه. فوقف عليه ثم أخذ ترابا ورمى به في وجوههم وقال شاهد الوجوه يعني قبح الله وجوهكم. قال فما استطاع أحد أن يقوم إليه ولا أن ينطق بكلمة. قال ابن عباس فما وقع التراب على أحد منهم حتى رأيته قتيلا يوم بدر. صلى الله عليك يا رسول الله. إنا كفيناك المستهزئين. إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل حينما رأى البشرية قد أظلمت فأراد أن ينيرها فأنارها بمحمد عليه الصلاة والسلام. وحينما رأى البشرية قد جهلت فأراد أن ينشر العلم بينها فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مرة في مكة قبل الهجرة فقال يا معشر قريش آمنوا وأسلموا. قال يا محمد قد سحرتنا وسحرت من في الأرض جميعا. إذا أردت أن نؤمن لك فأرنا آية في السماء. وكانوا بالليل فنظر فرأى القمر. قال أترون القمر؟ قالوا نعم. فأشار بيده وقال انشق بإذن الله. فانشق القمر فلقتين ودارت فلقة من وراء جبل أبي قبيس ثم أتت فالتحمت بالأخرى وهو يقول يا معشر قريش اشهدوا يا معشر قريش اشهدوا. فآمن بعض الناس وكفر آخرون وقالوا سحر أعيننا. فأنزل الله قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كل شيء حتى الحيوانات. فقد روي بل ثبت في الصحيح أن جملا شرد من أهله فلم يطيقوه ولم يستطع أحد أن يقترب منه فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ناضحنا شرد مني وما يستطيع أحد أن يقترب منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والجمل واقف البعير فقالوا يا رسول الله إننا نخاف عليك منه. قال لا. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل أتى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبرك وسجد بين يديه. حينها قالوا يا رسول الله سجد لك الجمل أفلا نسجد لك؟ قال لا يحل لبشر أن يسجد لبشر ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس الجمل ثم دلله فبكى الجمل ودمعت عيناه وهمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من صاحب الجمل؟ فقالوا هذا الرجل يا رسول الله، قال اتق الله في هذه البهيمة، إنه يشكوك أنك تجيعه، إنه يشكوك أنك تجيعه فأطعمه، صلى الله عليك يا رسول الله. إن الأمر أيها الأحباب لا يتوقف على الحيوانات، بل إن الجمادات والخشب تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على جذوع النخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام إلى جذع نخلة بالقبلة فاتكأ عليه وخطب. فقالوا يا رسول الله ألا نصنع لك أعوادا تخطب عليها؟ قال افعل. فصنعوا له منبرا من ثلاث درجات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، فأذن بلال رضي الله عنه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع الصحابة بكاء كبكاء الصبي، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، ويرتفع البكاء ويرتفع، سبحان الله، من أين هذا البكاء؟ إنه ينطلق من جذع النخلة، إن جذع النخلة ينطق يبكي حتى على صوته وبكاؤه على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتج المسجد بالبكاء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجاء إلى هذا الجذع، ثم احتضنه واحتضنه، فظل يئن ويئن ويئن حتى سكن. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. بكى الجذع حنينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. واسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي يذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الضرر الكاملة، أن النصارى بدأوا يرسلون دعاتهم في وسط المغول، وكان بعض المغول يتنصر، فتنصر أمير كبير من أمراء المغول، فعقدوا له احتفالا كبيرا، حضر المغول، حضر كبار النصارى، وبينما هم في هذا الحفل الساهر إذا برجل من المغول أخذ يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتنقص منه، وبجواره كلب مربوط، كلب صيد، فأخذ الكلب ينبح وينبح، والرجل يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، والكلب ينبح وينبح، ثم قطع الحبل ونبش ونهش، فخلصوه منه وقالوا: هذا الكلب ينبح لأنك تتكلم في محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لا، هذا الكلب عزيز النفس، ولما رآني أشرت بيدي إليه ظن أنني أريد أن أضربه. ثم أخذ يثبت لهم أن هذه القضية تختلف تماما عما يتكلم فيه، ثم أخذ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرة قطع الكلب الحبل وشق الصفوف متجها إليه ومسكه من حلقه ونزل به حتى قتله، يقول الحافظ ابن حجر: فأسلم نحو 40,000 من المغلوب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما رأت البشرية مثل محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من أرسى حقوق الإنسان في الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو سرية أخذ يخاطب القائد قائلا: اغزوا باسم الله، وجاهدوا في سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعه. صلى الله عليه يا رسول الله. أروني حقوق الإنسان الآن في أوقات الحرب، يقتلون النساء والصبيان ويبيدون الأخضر واليابس ويقولون إنها حرب، لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى في أحرج الأوقات في أوقات الحرب نهى عن قتل النساء والصبيان والأطفال. هؤلاء لهم حقوق؟ بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تكلم في حقوق الإنسان، وتكلم أيضا في حقوق الحيوان، الرحمة للحيوان. جمعيات الآن في أوروبا وغيرها يدعون ويزعمون أنهم أول من تكلم في الرفق بالحيوان. كلا، اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي من هوام الأرض. دخلت امرأة النار في هرة، هرة. أروني قانونا عالميا في دولة من دول العالم ينظم كل حياة الإنسان والحيوان بهذا النظام الإسلامي الجامع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل في الرحمة بالحيوان يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إطعام الحيوان قربة إلى الله عز وجل. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الصحراء قد اشتد به العطش، إذ رأى بئرا فنزل فشرب، ثم رأى كلبا يلهث من شدة العطش، وفي رواية يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: إن هذا الكلب قد بلغ به من العطش ما بلغ به. فنزل فخلع قفه، أي حذاءه أكرمكم الله، وملأه، ثم خرج فقدمه له فشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فأدخله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي العظمة ونبي المعجزات. واسمع معي إلى هذا الموقف. يقول جابر رضي الله عنه: بينما نحن في صلح الحديبية، إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فجيء له بماء قليل فوضع بين يديه، فلما أراد أن يتوضأ هرع الناس إليه، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس في المعسكر ماء إلا ما بين يديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحضروا لي إناء رحراحا. فأحضروا له إناء كبير ووضع هذا الماء القليل فيه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء فأخذ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب الناس جميعا وتوضأوا وملأوا أوعيتهم. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 15 مئة، أي 1500، كلهم شربوا وتوضأوا من مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يعلق العلماء على هذا الحديث فيقولون: إن هذه المعجزة لتشاكل معجزة موسى عليه السلام، حيث كان يضرب الحجر بعصاه فينفجر منه الماء، بل إن هذه المعجزة أعظم، لأن انبثاق الماء وخروجه من الحجر معروف لدى الناس من الآبار والعيون، لكنه لم تر الدنيا ماء انفجر من بين عظم ولحم ودم إلا من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بدين العدل والإنصاف ولو على نفسه ولو على ولده، فقد روى البخاري في صحيح أن المرأة المخزومية سرقت، امرأة كبيرة شريفة من قبيلة مخزوم، هذه قبيلة شريفة معروفة، وكان لا بد من تطبيق الحد عليها، تقطع يدها فتظل عارا عليها وعلى قبيلتها. قام كبار القبيلة وأخذوا يتناوشون ويتشاورون، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يده؟ قالوا: لا يجرؤ أحد أن يكلمه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فسكت أسامة. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله عليك يا رسول الله. عدل وإنصاف، ما رأت الدنيا مثله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بالكرم الذي يعجز الكرماء أن يتصوروا. واسمع إلى هذا الموقف الذي رواه مسلم في صحيح: كان بعض البدو يسلمون من أجل العطايا، يأتي يسلم ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شاة أو درهما أو دينارا. فجاء رجل أعرابي فأسلم، ثم قال: يا رسول الله، اعطني شيء. ماذا كان يتصور هذا الرجل أن يأخذ؟ يأخذ شاة، يأخذ بعير، يأخذ 10 دنانير، هذه كل أمنية. فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظر ماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، أرى غنما بين جبلين، مئات أشياء، أرى غنما بين جبلين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها كلها. كلها يا رسول الله؟ خذها كلها، كلها يا رسول الله، خذها كلها. فاستاقها الرجل وذهب إلى قبيلته، قالوا: من أين لك هذا؟ قال: يا قوم، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صلى الله عليك يا رسول الله. هل رأت الدنيا مثل هذا الكرم؟ أنا توقفت أمام هذا الحديث متعجب، لماذا لم يعطي 50 شاة أو 100 ويعطي الباقي المسلمين؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعرف الواقع، فوق ذلك هو نبي من قبل الله تبارك وتعالى. لكننا لو حللنا هذه الواقعة تحليلا واقعيا عمليا لرأينا الآتي: أولا، أراد أن يعطي لهذا الرجل الذي دخل في الدين قريبا درسا في أن الرزاق هو الله، خذها وسيأتي الله بغيرها. ثانيا، أراد أن يعطيه درسا في الكرم والجود. ثالثا، أراد أن يرغب القبيلة كلها في الإسلام. والأعجب من ذلك ما رواه الإمام أحمد تعليقا على هذه الواقعة، قال: وكان الرجل، قال أنا، وكان الرجل يأتي ليسلم لا يريد إلا عطاء، فما يمسي وقد استقر الإيمان في قلبه وزهد في الدنيا فأصبح دينه أحب إليه من الدنيا وما فيها. يعني هذا الرجل مجرد ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويصلي معه صلاتين ثلاثة أربعة يستقر الإيمان في قلبه يزهد في الدنيا كلها. إذن هذا الرجل الذي ساق هذه الغنم سيؤمن وسيدخل إيمان قلبه وسيتصدق بها فستصل إلى الفقراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دروسا، بل أعطى التاريخ دروسا ليكتبها بمداد من نور. ثم بعد ذلك نجد هذا الرسام الدنماركي الذي نحن لا نرضى أن يمسح حذاء رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسب النبي عليه الصلاة والسلام: عذرا رسول الله، هذه دمعتي أبكي أسى من قلبي المتوقد، نفس الفداء لخير من وطئ الحصى، أهلي ومالي كل ما ملكت يدي، عذرا رسول الله، قومي قد ربوا عن 1,000,000,000 ضياع عقد، ألهتهم الأموال والأفلام والأوهام والكرة التي لم تحمد، باعوا الكرامة للعدو صريحة بمتاع دنيا زائل لم يخلد، لكن جند الحق لن يتخلف عن نصرة المختار أحمد سيدي، لكن جند الحق لن يتخلف عن نصرة المختار أحمد سيدي، فليعلم الغرب الجهول بأنه بكل نقيصة أهل لم يرشد، ولتعلم الدنيا بأن رسولنا أهل الكرامة والعلا والسؤدد، قسما قسما إذا احمر الدجال نذيقهم، قسما إذا احمر الدجال نذيقهم عارا شنارا علق من لم يعهد، فالقول لا يجدي إذا احمر الدجال، فالقول لا يجدي إذا احمر الدجى، والسيف أنكى للجبان المعتد، إن لم نقم دين الإله بأرضه ونذب عن عرض النبي محمد فلتبتلعنا الأرض في أحشائها فلا خير فينا عند ذاك المورد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم أرنا في المعتدين يوما أسودا، اللهم أرنا في المعتدين يوما أسودا، اللهم أرنا في المعتدين يوما أسودا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم،